السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، سمعتم في صلاة التراويح سورة المائدة، فالسورة التي ستستمر معنا في الأربع ركعات القادمة هي سورة المائدة. وسبحان الله، السورة بدأت بأمر في غاية العجب ومهم جدا، خاصة في هذه الأزمنة التي تموج فيها الشبهات والشهوات كموج البحر. سورة مائدة بتأتي لتعيد ترتيب المفاهيم مرة أخرى، ومن اللطائف أنها المائدة، كأنك عندنا أحياناً يكون في خلاف، يقول لك تعالى نقعد ونتفاهم، تعالى نقعد على الترابيزة كده ونتفاهم. فمن البداية أوفوا بالعقود، تعرف إيه هي العقود والعهود اللي بينك وبين ربنا، عارف إيه هي المفاهيم، عارف إيه هو الدين اللي ربنا افتضاه، عشان مش تيجي تصحى الصبح تقول إيه كله حلو. لا، أنت فاهم كويس جداً ولا مش فاهم؟ لأن كل اللي جاي بعد كده هينبني على هذه الحوارات وهذه الاتفاقات والمفاهيم. فأولا، ما هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية؟ لازم تبقى عارف كويس جدا، اتقالت في الآيات اللي فاتت ايه هو الدين. بيكلمك الرب العالمين، رب العالمين صراحة في هذه الصورة عن طوائف كفروا وابتعدوا عن الله عز وجل، الذين ادعوا لله سبحانه وتعالى ولدا. دول اسمهم ايه عند ربنا؟ انت تسميهم ايه؟ ده خاص بيك انت، لكن الرب جل وعلا سماهم ايه؟ سمعت ماذا سماهم الله عز وجل. ثم يذكر الله عز وجل في الآيات التي ستسمعوها، وحاولوا تكتشفوا لوحدكم، الذين ينحون شرع الله ويغيبون حكم الله، دول إيه عند ربنا؟ حاولوا تفهموا مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر. في ناس سيلعنهم الله عز وجل بتركهم هذه العبادة، حاولوا تكتشفوهم وانتوا بتسمعوا في الأربع ركعات، يا ترى مين هم هؤلاء الناس اللي بتوالي أعداء الإسلام ويقفوا معاهم عشان يطعنوا في المسلمين، ربنا هيقول عليهم إيه؟ حاولوا تكتشفوا ماذا سيقول الله عنهم، عشان من البداية تبقى عارف أنت من ضمن الأهل الوفاء ولا لا. أوفوا بالعقود. هنتكلم عن معنى آخر من معاني الوفاء. كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. الوفاء هو ملازمة الود الذي أريد أن أتكلم عنه. الحب لا يكتمل إلا بالوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنثى أحبها هي التي واسته ونصرته بمالها وعقلها وحكمتها، خديجة رضي الله عنها، ولكن فقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أزمنة عديدة. انظروا إلى الوفاء. من أسابيع سمعت رجل سبحان الله فقد زوجته منذ أكثر من 15 سنة، من 15 سنة، ولا يذكرها في موقف إلا ويبكي. سبحان الله، ربما البعض يشعر أن هذا الرجل ضعيف القلب. طب تعالوا نشوف سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حتى تعلموا ما الذي عند هذا الرجل الذي عنده خلق من أخلاق الأهل الشهامة، وهو الوفاء. لما ماتت خديجة والنبي صلى الله عليه وسلم على رأس الدولة يسوس الناس، في يوم من الأيام وهو في بيته إذ بامرأة تستأذن على رسول الله، فتطرق الباب وتتكلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم حروفا ذكرته بالمحبوبة الأولى، فارتاع. في رواية صحيح البخاري أنه ارتاع، يعني توتر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال داعيا: اللهم هاله، يعني يا رب اجعل هذا الصوت والذي يطرق الباب هاله. هاله دي أخت خديجة، سبحان الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لها كان يريد أي شيء يذكره بها. لماذا كل هذا الأمر؟ لأنه قال لعائشة ذات يوم لما قالت: والله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج إلا وذكر خديجة. ففي يوم من الأيام أدركتني الغيرة، كل يوم خديجة خديجة خديجة خديجة خديجة، فقالت: إن الله أبدلك بهذه العجوز خيرا منها. قالت: فرأيت الغضب في مقدمة شعر رأسه، أنا شفت الغضب في عينيه. فقال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. وظل يعدد مزاياها. في إحدى الروايات أنها قالت: والله ظل يعدد مزاياها كلما دخل علي شهرا كاملا، كلما دخل يقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. حتى قالت: والله لا أذكرها بسوء قط في حياتي، ما هجيب سيرتها. ما الذي جعل عائشة تقول ذلك؟ وجدت خلق الوفاء يبث من قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها في يوم من الأيام لما طرقت الباب امرأة كانت تأتيهم أيام المحبوبة، أيام خديجة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها وهش لها وبش. فقالت له عائشة: لما كل هذا؟ شوف السر، سر الوفاء النبيل. قال: إنها كانت تأتينا أيام خديجة. سبحان الله، حسن العهد من الإيمان إنك تظل وفي للجميل الأول، للسبق. ولذلك كان لا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أبدا أن تمس ذكراها حتى في غيابها. ده أعجب من ذلك في غزوة بدر. في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يفدي الأسير من الكفار بمال، وكانت ابنته زينب تحت أبو العاص بن الربيع، كانت متجوزة أبو العاص بن الربيع، وده من ضمن الناس اللي اتسأروا الذين أسروا في بدر، ولم تنزل آية التفريق بين المؤمن والكافر بعد، ما كانتش لسه آيات التفريق نزلت، فلسه إيه هم مرتبطين ببعض. وهو كان رجل ذا شهامة، كان رجل صاحب شهامة، ما رضيش يطلق زينب كما فعل عتبة وأولاد أبو لهب لما طلقوا أم كلثوم ورقية، فأسر. زينب تريد أن تعطي مالا للمسلمين حتى يأتي مين؟ زوجة. وشوفوا الإسلام عما بيكون هو اللي بيحكم. هو مين اللي آسر زوجها؟ أبوها. بسهولة جدا بتقول له إيه؟ بس العاص بن ربيع يرجع. سبحان الله. فأرسلت مالا ومعه شيئا آخر، قلادة. كانت قلادة أعطتها خديجة لها يوم بنائها، يوم العرس ادتها هي خديجة العقد بتاعها، زي ما الأم كده تيجي تدي بنتها هي خاتم ولا حاجة من حاجتها. تقول السيدة عائشة: فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة، هو يعلم، شوف النهاردة، شوف عدى أكتر من كام سنة وهي ميتة، وهو يعلم كانت بتلبس ايه. النهارده انت ممكن زوجتك بس تقول لك ملاحظ حاجه جديده، تقول لها ايه الجديد؟ يعني خليها شعرها احمر ولابسه لبس يعني حاجه تانية خالص، ولا واحد منا واخد باله من حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا. فلما تقول عائشه: فلما راى القلاده رق رقه شديده وقال: هلا انتم تاركون لها زوجها ومعها قلادتها؟ فقالوا: نفعل يا رسول الله. شوفوا الوفاء. في يوم من الأيام أبو بكر وعمر حصل بينهم ملاحاة، مشكلة يعني زي ما بيحصل بين المسلمين. عمر راح اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الأول اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم. فوجد أبو بكر الغضب في وجه رسول الله تجاه عمر، فقال له إيه؟ قال له يا رسول الله كنت أنا أظلم، هو أنا غلطت في عمر، أنا جاي أقول لك أنا اللي غلطت، بس هو مش عاوز يقبل العذر. دخل عمر، هو النبي صلى الله عليه وسلم عارف إيه دلوقتي؟ إن عمر مش غلطان. فلما دخل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه السلام. فالتفت عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه، فاتجه إلى الجهة التي شاح النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، فلم يرد السلام. حينئذ تاه عمر فجسى على ركبته وقال يا رسول الله ما قيمة الحياة وأنت معرض عني؟ طب أنا أعيش ليه؟ قال يا عمر أما أنتم تاركون لي صاحبي؟ مش هتسيبوا ده في حاله؟ سبحان الله، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا وفاء لهذا الرجل. أنتوا نسيتوا ده عمل إيه؟ كان في سجل الإسلام ما فيش غيره، ده الوحيد اللي مشي معايا لما الكل تبرأ مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أما أنتم تاركون لي هذا؟ من باب الوفاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل كان وفيا مع الكفار صلى الله عليه وسلم يحفظ الجميل السابق، لأن احنا في زمن الآن الكل ينسى، وينسى الذي أعتقك والذي من عليك والذي وظفك والذي يسر لك الخير والذي والذي والذي. في يوم من الأيام طرد النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج من مكة من الطائف، وكان قد خرج من مكة مهموما، فراد ما أراد أن يعود أبى الكفار في مكة أن يدخلوه، فطلب أن يدخله أحد في جواره من الكفار، فالمطعم بن عدي قال يدخل محمد في جواري في حمايتي. وزمان كانوا الكفار عندهم لسه مروءة ورجولة، أما واحد يقول ده يدخل يبقى خلاص يدخل. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أسر النبي صلى الله عليه وسلم 70. الجبير بن مطعم رايح ياخد أخوه، فالنبي يقول له إيه؟ الوفي صلى الله عليه وسلم لو كان أبوك حيا ثم كلمني في هؤلاء لأطلقتهم. لو أبوك كان عايش وقال لي دول يرجعوا هرجعهم، وهم كفار وتحت يدي رسول الله، ولكن خلق الوفاء صلى الله عليه وسلم كان ينغمس صلى الله عليه وسلم فيه، فكان وفيا صلى الله عليه وسلم. وأختم بوفاء حتى في المشاعر الدقيقة جدا، البكاء. حمزة رضي الله عنهم لما مات يوم أحد والنبي صلى الله عليه وسلم يسير، فيجد الناس كلهم يبكون، وحمزة كان من المهاجرين فترك مكة فأهله في مكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنصار كله بيبكي على قتلاه ولكن حمزة لا يبكي عليه أحد، فلما رآه صلى الله عليه وسلم أجهش في البكاء، ثم قال كلكم يبكي على قتلاه ولكن حمزة لا بواكي له. فأراد صلى الله عليه وسلم وفاء لهذا أن يزرف دموعه الطاهرة عليه، ويتذكر في يوم من الأيام أهل أحد يولي وفاء لهم، ويريد أن يغرس حبهم في من يسمعهم. يقول وددت لو أني غدرت مع أهل الجبل، يعني يا ريتني كنت مت معهم. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا بهذه المواقف خلق الوفاء، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأوفياء. أسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن خاتمة. أقول هذا وأستغفر الله.